يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يا يبا ودومي غالي يا يبا ودومي غالي غالي للأبد يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يا يبا والدوم الغالي يا يبا والدوم الغالي غالي للأبد في قدومك رحب الخاطر وفاز يا قدوم الخير يا أويه السعاد في قدومك رحب الخاطر وفاز يا قدوم الخير يا وجه السعاد يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يا يبا والدوم الغالي يا يبا والدوم الغالي غالي للأبد فعلك الطيب وسط قلبي غرز كل بذور الخير وخلاها عماد فعلك الطيب وسط قلبي غرز كل بذور الخير وخلاها عمد يبا يا يبا يبا فضلك وسط عيني برز يبا يا يبا يبا فضلك وسط عيني برز يا يبا والدوم الغالي يا يبا والدوم الغالي غالي أشهد إن الشعر في وصفك عجز لي وصفتك قالت أشعاري بعد أشهد إن الشعر في وصفك عجز لي وصفتك قالت أشعاري بعد يبا يا يبا يبا فضلك وسط عيني برز يبا يبا يا يبا فضلك وسط عيني برز يا يبا والدوم الغالي يا يبا والدوم الغالي غالي للأبد أنت أغلى الناس في قلبي وعز يحفظك ربي لنا عز وسند أنت أغلى الناس في قلبي وعز يحفظك ربي لنا عز وسند يبا يا يبا فضلك وسط